بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا وسيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. مستمعي الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله أوقاتكم بكل خير. هذه حلقة جديدة مع رسائلكم في برنامج نور على الدرب. رسائلكم في هذه الحلقة نعرضها على سماحة الشيخ عبد العزيز ابن عبد الله بن باز، المفتي العام للمملكة العربية السعودية ورئيس هيئة كبار العلماء. مع مطلع هذه الحلقة نرحب بسماحة الشيخ ونشكر له تفضله بإجابة الإخوة المستمعين، فأهلا وسهلا. حياكم الله. أولى رسائل هذه الحلقة رسالة وصلت إلى البرنامج من أحد الإخوة المستمعين، يقول حسن ميم من السودان، يسأل ويقول: رجل صلى العصر بمنزله وذهب إلى السوق فوجد الناس يصلون العصر في الجامع، هل يصلي معهم مرة أخرى أم تكفي الأولى؟ أفيدونا جزاكم الله خيرا. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه من اهتدى بهدى. أما بعد، فإن الواجب عليه أن يصلي مع الجماعة، وليس له يصلي في بيته، بل يجب أن يصلي مع الجماعة ويحذر صفات المنافقين. قد قال النبي صلى الله عليه وسلم: من سمع النداء فلم يأتي فلا صلاة له إلا من عذر. فابن عباس رضي الله عنه: ما هو العذر؟ قال: خوف ومرض. وجاءه صلى الله عليه وسلم رجل أعمى فقال: يا رسول الله، ليس لي قائد يقودني المسجد، فهل لي من رخصة أن أصلي في بيتي؟ فقال له عليه الصلاة والسلام: هل تسمع النداء بالصلاة؟ قال: نعم. قال: أحد رجل أعمى ليس له قائد، ومع هذا قال له النبي: أجب. فكيف بغيره؟ ومن صلى في بيته ثم جاء مسجدا يصلون شرع له يصلي معهم، ولا صلاته مجزئة، لا مع الإثم، مع كونه آثما حين ترك الجماعة بدون دليل بدون عذر، لكن إذا صلى معهم يكون نافلة، كما أمر النبي بهذا عليه الصلاة والسلام. أمر من صلى الصلاة ثم حضر صلاة أخرى أن يصلي معهم فإنها نافلة، تكون له نافلة. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. يسأل سؤالا آخر فيقول: أريد الزواج من إحدى الأسر، لكن جدي منع أولاده وبناته من الزواج من هؤلاء بحجة وجود خلافات قديمة، ما حكم الشرع في ذلك؟ أعيد. يقول: أريد الزواج من إحدى الأسر، لكن جدي منع أولاده وبناته من الزواج من هؤلاء بحجة وجود خلافات قديمة، ما حكم الشرع في ذلك؟ الأولى لك أن تدعهم، لأن الجد أب وبره مطلوب، ولعل في ذلك خيرا للجميع، فالناس كثير والنساء كثير والحمد لله، فالمشروع لك والأفضل لك فيما أرى التماس جماعة آخرين غير الجماعة التي لا يرضاها جدك لأسباب أشرت إليها. أما تحريم ذلك فهو محل نظر، لكن كونك تتركهم وتراعي خاطر جدك لأنه أب، الجد أب والبر واجب، ولعل في تركه المصلحة تبين للجميع، فهذا لعله أحوط وأولى إن شاء الله. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. بعد هذا رسالة من المدينة المنورة، باعثها مستمع يقول المرسل صالح محمد، يسأل ويقول: رجل مطالب بصيام شهرين كفارة، هل يصح له أن ينوي صوم شهر رمضان ضمن الشهرين مثلا، فمثلا يصوم شهر شعبان ويردفه برمضان ليتم صوم الشهرين، هل يصح له ذلك أو لا؟ لا يصح له ذلك. صوم الشهرين غير صوم رمضان، عليه يصوم الشهرين غير رمضان لكفارة، يصوم شهرين متتابعين، رجب وشعبان شوال وذوالقعدة 60 يوما وهكذا، أما رمضان فهو مستقل من أركان الإسلام. نعم. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. يسأل يقول: هل يصح للحائض أن تؤخر طواف الإفاضة إلى حج آخر؟ ليس لها ذلك، بل واجب عليها أن تمادل وتطوف الإفاضة قبل أن تسافر. ولهذا لما حاضت صفية قال صلى الله عليه وسلم: أحابستنا هي؟ قالوا له إنها قد أفاضت، قال الفر. المقصود أن عليها أن تطوف للإفاضة قبل أن تغادر مكة، إلا إذا كان هناك ضرورة والمحل قريب كجدة والطائف والرفقة لا يسمحون لها، تذهب معهم ثم ترجع ولا تؤخر. طيب، هل تنصحونها بالالتزام بأحكام معينة حتى تطوف طواف الإفاضة؟ نعم، لا تحل زوجها إذا كان لها زوج. نعم، لا يقربها زوجها حتى تطوف. بارك. أما طيب وقص الأظهار لا حرج في ذلك، الحمد لله. نعم. المهم إذا كانت ذات زوج فإنها تبتعد عن زوجها. نعم، لا يقربها حتى تطوف. بارك الله. نعم. فيكم، هل يصح للابنة أن تخرج زكاة الحلي عن والدتها وتعطيه لشقيقتها؟ إذا سمحت والدتها وأذنت لها أن تزكي عنها فلا بأس، ولا بأس أن تعطيها شقيقتها الفقيرة. أما إذا كانت شقيقتها غير فقيرة أو لها أب ينفق عليها أو زوج ينفق عليها فلا تعطى. أما إذا كانت أخت فقيرة ليس لها من يقوم عليها فلا بأس أن تعطيها الزكاة. وقد أخرج النبي صلى الله عليه وسلم الزكاة عن عمه العباس. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. كيف الجمع بين هاتين الجملتين في الدعاء؟ عدل فينا قضاءك وبين لا تعاملنا بعدلك. معنى طلب العفو، يعني قضاء الله عدل ليس بظالم. نعم، ولكن عفوه أفضل، كن يعفو أفضل. فلهذا إذا طلب العفو وأن لا يعامل بعدله بل يعامل بالعفو أما قد يقع من الزلات فلا بأس بذلك، فإنه سبحانه عفو يحب العفو. ولهذا لما قالت عائشة رضي الله عنها: يا رسول الله إن وافقت ليلة قدر ما أقول فيها؟ قال: قولي اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني. فهو سبحانه يحب العفو وهو عفو كريم، فإذا طلب المؤمن منه أن يعامله بعفوه لا بعدله فهذا طلب معناه أن يعفو عنه فيما قد يقع من الزلات التي لو عامله فيها بالعدل لا عقبه عليه. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. بعد هذا رسالة وصلت إلى البرنامج من المستمع ميم من الرياض، يقول: إذا مات إنسان ولم يكتب وصيته لجهله أو لغير ذلك، وعندما توفي هذا الشخص جاء أحد الناس وقال لي في ذمة المتوفى مبلغا معينا، فقمنا برد ذلك المبلغ، ولكن بعد فترة لضيق ذات اليد، فهل يعذب الميت حتى يقضى دينه وحالنا ما ذكرنا؟ جزاكم الله خيرا. الوصية للميت مستحبة فيما ينفعه، إذا كان عنده مال كثير يستحب يوصي بالثلث أو بالربع أو بالخمس في وجوه البر والمال والخير ولا تجب عليه، لكن إذا أراد ذلك ينبغي له يبادر ويكتبها، لقوله صلى الله عليه وسلم: ما حق امرئ مسلم له شيء يريد أن يوصي فيه يبيت ليلتين إلا وصيته مكتوبة عنده، خرجه الشيخان من حديث عمر. فإذا كان يحب أن يوصي فالسنة أن يبادر وأن يكتب الوصية التي يحب أن يوصي بها في ثلثه في ربعه في خمسه في بيت معين في نخل معين أرض معينة، هذا هو المشروع له وهو الأفضل أن يبادر. أما إذا كان عليه ديون أو عنده أمانات للناس فإن الوصية واجبة، يجب أن يوصي بها ويبينها لمن خلفه أن لفلان كذا ولفلان كذا عنده أمانة لفلان، حتى لا يجحدها الورثة حتى توصل إلى أهلها. المقصود إذا كان عنده حقول للناس يجب عليه يوصي بالديون والأمانات ونحوها حتى يبرئ ذمته من حق الناس. بارك الله فيكم. يقولون إننا تأخرنا في تسديد ذلك الدين لضيق ذات اليد، فهل فاتقوا الله مصر. أيوة. إذا أخروه لعجز. نعم. مثلا ما عندهم ما خلى تركه وهم أحبوا لهم فلهم أجر ولا شيء عليهم، أما إذا كان عنده تركه فالواجب البدار ببيعها وإيفاء الدين منها حتى لا يتأخر الدين، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: نفس المؤمن معلقة بدينه حتى يقطع عنه. فالبدار ببيع العقار حتى يوفى الدين أو بيع المواشي وحيوانات أو الأمتعة الأخرى، كون المرافع يبادرون ببيع بعض التلف حتى يرفع الميت، هذا واجب، وللقاضي يلزمهم بذلك إذا ترافع المحكمة. نعم. القاضي يلزمهم بذلك. بارك الله فيكم. قضية تعذيب الميت في قبره نظرا لكونه مات وعليه ديون ولم تسدد، هل هذه القضية صحيحة سمعت الشيخ؟ ما أعرف في هذا شيء، أعذب بالمعاصي والسيئات، أما تأخير الدين هذا في التفصيل. نعم. لكن إذا كانت له معاصي مات على غير توبة هذا يخشى عليه. نعم. يخشى عليه، مثل ما قال النبي صلى الله عليه وسلم أنه مر على قبرين فرآهما يعذبان، قال وما يعذبان في كبير؟ ثم قال بلى، أما أحدهما كان يمشي بالنميمة وأما الآخر كان لا يستنزلهم من البغض. المقصود أنه إذا كان عنده حقوق يجب أن يؤديها للناس ويخشى عليه من العذاب إذا فرط في حقوق الناس أو مات على غير توبة من المعاصي. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. هل يجب على الأبناء إعطاء والدهم رواتبهم الشهرية إذا كان الابن بحاجة للمال ووالده مقتدر ماليا؟ لا يلزم الأولاد أن يعطوا رواتبهم أباهم إذا كانوا في حاجة إليها، إنما يعطى من الفضل، لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا ضرر ولا ضرار، قوله صلى الله عليه وسلم ابدأ بنفسك ثم من تعود. فالإنسان يبدأ بنفسه وأهل بيته زوجته وأولاده، فإذا فضل شيء وأعطى والده فلا بأس، أما إن كان والده فقيرا فإن ينفق عليه، يلزم أن ينفق على والده مع أولاده، أما أن يعطيه وهو غير محتاج فلا، لا يلزمه ذلك إلا بعد فضل ذلك عن الحاجة الضرورية. ولهذا يقول صلى الله عليه وسلم ابدأ بنفسك ثم من تعود، ويقول الحديث الآخر لا ضرر ولا ضرار، فليس الأب يضر ولده والجد كذلك، ولكن الولد يعطي أباه ويعطي جده مما يسر الله فاضلا عن ما يلزمه. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. من الجبيل المستمع عبد الرحمن خلف الحماد رسالة وضمنها جمعا من الأسئلة، في أحدها يقول وجد أحد أصدقائي منذ عام تقريبا مبلغ 500 ريال سعودي دون أن يعلم حكم اللقطة، ولما عرف أنه كان لابد أن يعلن عنها وهو الآن يريد أن يتوب، ماذا يفعل ليكفر عن ذنبه هذا؟ وهل يعذر بجهله ويستغفر أم ماذا عليه؟ جزاكم الله خيرا. المشروع له أن يعرفها سنة كاملة ولو طالت المدة، من له الدراهم التي راعت منه في سنة كذا في بلد كذا، لعل صاحبها يذكرها في مجامع الناس، محلات فيها اجتماع الناس. نعم. عند أبواب الجوامع أو في الأسواق التي فيها تجمع الناس، من له الدراهم التي ضاعت منه في محل كذا في سنة كذا، إذا مضى سنة ولم تعرف فإنه يتصدق بها في وجوه البر، يعطيها بعض الفقراء لأنها فرط ما يملكها لأن أخر التعريف، أما إذا عرفها في سنتها ولم تعرف فهي له، هو ملكا له، أما اللي فرط وأضاع وتساهل يعرفها سنة فإن لم تعرف تصرف في وجوه البر وأعمال الخير صدقة لصاحبها. نعم. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. يقول ذهب أحد أصدقائي وعمل عمره فأفتاه أحد الناس بأنه يأخذ من شعره 5 شعرات فقط، ففعل ذلك وعاد إلى الجبيل مرة أخرى وعلم أنه كان يجب عليه الأخذ من كل شعره، وهو الآن يريد أن يعرف ماذا عليه أن يفعل حتى تتم عمرته، عليه أفيدونا وهل عليه فدية أو لا؟ جزاكم الله خيرا. هذا يجهله كثير من الناس هذا الحكم يقع في كثير من الناس، لأن بعض العلم يرى أن بعض الشعر يفي، والواجب أنه يأخذ من جميع الشعر، هذا هو الأرجح لعمه في التقصير، فهذا المشروع له في هذه الحال أن يقصر بنية حجه أو عمرته ويكفي ولا شيء عليه من أجل الجهل وخلاف بين العلماء في ذلك، فإذا أخذ من شعره بعدما علم كفى إن شاء الله، جزاكم وإن لم يأخذ فلا حرج عليه، أنه انتهى الأمر يهلم منه، هو في المسألة خلاف وشبهة

لأن الرسول يقول اتقوا الله وعدلوا بين أولادكم. ويقول صلى الله عليه وسلم من كانت له زوجتان فمال إلى إحداهما جاء يوم القيامة وشقهما عليه. فالحاصل إن عليه العدل حسب الطاقة في زوجاته وفي أولاده إذا كان عطى تمليك. جزاكم الله خيرا. يقول لي أولاد في المدرسة منهم الكبير ومنهم الصغير، وعندما أمنحهم بعض النفقات الشخصية أفضل الكبير على الصغير، فهل هذا جائز؟ أعيد. لي أولاد في المدرسة منهم الكبير ومنهم الصغير، وعندما أمنحهم بعض النفقات الشخصية أفضل الكبير على الصغير، فهل هذا جائز؟ على حسب مطلوب المدرسة، إذا كان حاجة الكبير أكثر يعطى قدر حاجته لا لأجل ذاته، بل يعطى ما يحتاجه في التعلم، لأن نفقة الكبير قد تكون أكثر بما يحتاجه من دفاتر أو كتب أو غير ذلك، فالحاصل يعطى قدر حاجته في التعليم وإن كان أكثر من الصغير. جزاكم الله خيرا. امرأة جاءتها العادة أثناء الطواف فكيف تتصرف؟ تخرج من المطاف وتبقى حتى تطوف، والحمد لله إذا جاءت في أثناء الطواف تخرج في يعني المسجد حتى يذهب بها وليها. طيب. وإن كان في السعي تكمل السعي لا يشترط فيه الطهارة، الحمد لله، لكن في الطواف نفسه اللي حول البيت إذا جاءت العادة في الطواف الشوط الثالث أو الرابع أو الخامس تخرج وعلى وليها يخرج بها من المسجد. نعم. جزاكم الله خيرا. سماحة الشيخ في ختام هذا اللقاء أتوجه لكم بالشكر الجزيل بعد شكر الله سبحانه وتعالى.